إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تكلمنا في المرة الماضية على المحكم والمتشابه في كتاب الله عز وجل. فما هو المحكم؟ ما هو المحكم؟ ما هو المحكم محمد؟ المحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو معنى المحكم. بينا أن القرآن فيه محكم وفيه متشابه، وكله محكم وكله متشابه. فالمحكم هو ما لا يحتمل إلا معنى واحد ولا التباس فيه، لا التباس فيه على أحد. والمتشابه ما هو؟ والمتشابه هو ما لم يتضح معناه، ويحتمل عدة أوجه، يحتمل وجها ويحتمل وجهين إلى آخره. فالمحكم هو ما اتضح معناه ولا يحتمل إلا وجها واحد. والمتشابه هو ما لم يتضح معناه ويحتمل أكثر من وجه. فهل في القرآن نصوص لا يعلم أحد معناها؟ الجواب لا، لا يوجد في القرآن نصوص لا يعلم أحد معناها. فآيات الصفات هل هي من المحكمات أم أنها من المتشابهات؟ من المحكمات. فمن قال بأنها من المتشابهات؟ هل يصح قول؟ لا يصح قول. فبينا أن القرآن كله محكم، أي متقن، يشبه بعضه بعضا، متقن في الائتلاف، في التجانس، في الإعجاز. فكل آيات القرآن محكمة. لماذا؟ لأنها نزلت من حكيم خبير سبحانه وتعالى، ونزل بلسان عربي مبين، أوضح فيه ربنا لفظه وأوضح معناه. وقال ربنا عنه: كتاب أحكمت آيات، أي أحكمنا آيات القرآن كلها. فالقرآن كله محكم وكله متشابه، كما قال ربنا عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها المتان، أي يشبه بعضه بعضا في الحسن وفي القصص. وهذا وعد ووعيد، وهذه صفة أهل الجنة، وهذه صفة أهل النار. فالقرآن ربنا عز وجل جعل بعضه يشبه بعضا، وهو مثاني تثنى فيه القصص. فيذكر ربنا قصة موسى في سورة، ويذكرها في أخرى، ويذكرها في ثالثة. وكذلك آيات الله عز وجل كلها متشابهة من هذا الوجه، ومنه محكم ومنه متشابه. وهو الذي قال فيه ربنا عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. وهذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب، أي هذه الآيات المحكمات هن الواضحات الدلالة وهن أصل الكتاب. وهذه الآيات المتشابهات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذه الآيات التي اشتبهت دلالتها على بعض الناس، فإذا أرجعوها إلى أصل الكتاب وإلى الآيات المحكمات صار الكتاب كله محكما. وضح وبينا أن نصوص الصفات كلها من المحكمات، نصوص الصفات من المحكمات، وأن من فرق بين نصوص الصفات فجعل بعضها من المحكمات وبعضها من المتشابهات فقوله مردود عليه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: لم يقل بهذا أحد من السلف، لم يقل بهذا أحد من السلف. ونحن نعني بنصوص الصفات أي الآيات التي يذكر فيها ربنا عز وجل بعض الصفات. الرحمن على العرش استوى، هذه آية فيها صفة للرحمن سبحانه وتعالى. بل يداه مبسوطتان، آية فيها صفة للرحمن عز وجل. وهو معكم أينما كنتم، صفة للرحمن عز وجل. هذه الآيات أهل العلم يسمونها بماذا؟ بآيات الصفات. وهذه الآيات لا التباس فيها على أحد، بل الكل يختلف في فهمها. وهذه القواعد ينبغي على طالب العلم أن يفهمها جيدا حتى يميز ما بين كلام أهل السنة وغيرهم في هذا الباب، لأن الخرق اتسع على الواقع وصار الناس يتكلمون في هذا الباب بلا علم. فترى أن أغلب من يتكلم في الباب ممن لم ينتهجوا منهج أهل السنة يقولون بأن السلف كانوا مفوضة، كانوا إيه؟ مفوضة، يعني يثبتون اللفظ وأما المعنى فلا يفهمونه. ونحن بينا هذه القواعد من قبل تهيئة لما سيأتي من كلام المصنف ابن قدامة عليه رحمة الله، وتعليقا على قوله الذي قال فيه: وما أشكل من ذلك، يعني من صفات الرحمن، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعنى. هنا ابن قدامة عليه رحمة الله يذكر عبارة استدركها عليه أهل العلم، ووقف أهل العلم بعضهم عليها، فبعضهم ينزلها منزلا حسنا وبعضها يردها عليه، لأن هذه العبارة أعني قوله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه. وهذا الكلام يشبه كلام من؟ المفوضة. من هم المفوضة؟ المفوضة جماعة نظروا في الصفات فأثبتوها، جماعة نظروا في الصفات فأثبتوها، فقالوا: له سمع وبصر، وله قدرة، وله إرادة، وله وجه، وله يد، وينزل ويستوي على العرش، فأثبتوا الصفات. فإن سألتهم فما معنى النزول؟ قالوا: لا نفهم معناه. قالوا: لا نفهم معناه. فلا يفهمون معنى الاستواء، ولا يفهمون معنى النزول، ولا يفهمون معنى العلم، ولا يفهمون معنى القدرة. فقال: نحن نؤمن باللفظ وناكل المعنى إلى الله. وناكل المعنى إلى من؟ إلى الله، لأننا لا نفهم المعنى. وهذا كلام خطير. ثم لم يكتفوا بذلك، لكنهم ينسبونه إلى من؟ إلى السلف. يعني لما ترى الكوثرية زاهد الكوثري ومن المعاصرين، وهو يعلق على كتاب الصفات للبيهقي ينسب للسلف التفويض ويقول بأن السلف كانوا مفوضة، وهؤلاء المفوضة يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته كانوا لا يفهمون معنى الصفات، بل كانوا إذا أنزل الله عليهم القرآن وأنزل عليهم تلك الآيات كانوا يذكرونها لفظا ولا يفهمون شيئا من معناها، وهذا خبيث وكلام خبيث جدا، فيه قدح للنبي صلى الله عليه وسلم. أيتكلم النبي بكلام لا يفهم معناه؟ هذا لا يليق على أحد الناس ممن ينسب للعلم، فكيف بمن أنزل الله عز وجل عليه الكتاب وأمره بتبليغه إلى الأمة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر للصحابة آيات الصفات وهو يفهم معناه، والمعنى الذي نريده هو معنى اللغة، المعنى في اللغة. لماذا نقول في اللغة؟ لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، نزل على من؟ على أفصح العرب، نزل على من؟ على أفصح العرب. وأنتم تعلمون أن المشركين كانوا ينتظرون شيئا يجعلونه حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسألونه أسئلة تعجيزية، وأرجو أن تفهموا هذا الكلام جيدا حتى يتضح لكم المعنى. المشركون كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة تعجيزية، يعني يسألونه ليعجز عن السؤال، يسألونه ليعجز عن السؤال، فيسألونه عن أناس مضوا، ويسألونك عن ذي القرنين، ويسألونك عن الروح، ويسألونك أسئلة جمعها المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم ليعجز النبي وليعجز النبي، حتى إذا ألقت على سمع النبي صلى الله عليه وسلم لا يفهم معناها فلا يستطيع الرد، ثم يحتجون عليه بأنك لا تفهم هذا ولا تستطيع ولا يعني تستوجب أن تكون نبيا. الكلام هذا مفهوم؟ أنهم كانوا ينتظرون أشياء في القرآن يأخذونها حجة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سألوا النبي والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحسن لها جوابا استبرقوا عليه في نبوته. فإذا كانت هذه النصوص أعني الصفات، لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل ويقول الرحمن على العرش استوى، أتعتقدون بأن المشركين كانوا يعلمون أن النبي لا يعلم معنى الاستواء؟ هل المشركون كانوا يعلمون أن النبي لا يعلم معنى الاستواء؟ لو كان المشركون يعلمون أن النبي لا يعلم معنى الاستواء لأتوا النبي فسألوه ومن الاستواء، حتى يعجز النبي صلى الله عليه وسلم عن الله. وهؤلاء يدعون أن النبي ما كان يفهم المعنى، فلئن سألنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله معنى الاستواء له يقول أنا لا أفهم المعنى، هل هذا يصح على النبي؟ هذا لا يصح صلى الله عليه وسلم. ولهذا من أوضح الدلالة على أن السلف وعلى رأسهم الصحابة كان يفهمون معنى الصفات جيدا، وما كانت عندهم ما كان عندهم خلل في شيء منها، أن المشركين لم يسألوا النبي مرة عن معنى الصفات، بل كان المشركون يعلمون المعنى أيضا. ونحن نقول بأن المعنى الذي خاطب ربنا به عباده هو المعنى الذي يفهمه العرب، يفهمه العرب، العرب تفهم أن الاستواء هو الاستقرار، الاستقرار، فإذا استويت أنت ومن معك ما معنى؟ فإذا كنت مستقرا عليه، العرب يفهمون هذا جيدا، العرب يفهمون أن معنى اليد هي اليد التي تعطي وتمنع، يعلمون معنى الوجه الذي تحصل به المقابلة، يعلمون معنى النزول، العرب يعلمون هذا كله. ثم هم لعلمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا جيدا لم يسألوه سؤال إعجاز أو سؤال تعجيز. ولهذا من نسب إلى السلف التفويض فقد أعظم عليهم سرية، وقد سلبهم نعمة فضلهم الله عز وجل بها على سائر الأمة، وهي نعمة الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن السلف وعلى رأسهم الصحابة وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكر ألفاظ الصفات ويفهم معناه، والمعنى هو المعنى الذي تعلمه العرب. ولذلك نحن لما نفسر الصفات نفسرها على معنى من؟ على معنى العرب. فإن كان هذا المعنى يوافق ولا مخالف له من السنة هو الذي أنزل ربنا به كتابه. ولهذا لما قال المصنف رحمه الله وما أشكل من ذلك، يعني من صفات الرحمن وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا الكلام كلام موهم، كلام مشكل يحتاج إلى توضيح وبيان، وهو عين ما تقوله المفوضة. فهل ننسب المصنف للتفويض أم نوجه كلامه إلى كلام آخر؟ فنقول في هذه قاعدة ينبغي أن تعلم ويعامل بها السلف ممن مضوا وممن تبعوهم في زماننا، وهو أو هذه القاعدة هي أن الرجل من أهل السنة إذا تكلم بكلام محتمل، أن الرجل من أهل السنة إذا تكلم بكلام محتمل يحتمل معنى يوافق ما عليه أهل الباطل، ويحتمل معنى آخر هو عين ما عليه أهل الحق، فإن الواجب ابتداء أن ننزل كلام هذا الرجل الذي علمنا حسن اعتقاده على المحمل الحسن. أعيدها، أن الرجل من أهل السنة إذا تكلم بكلام موهم كلام محتمل يحتمل هذا الكلام معنى باطل، ويحتمل معنى عليه أهل البدع، ويحتمل من وجه آخر معنى عليه أهل الحق. فالواجب إذن أن ننزل كلامه على المحمل الحسن، أن ننزل كلامه على المحمل الحسن حتى يأتي نص صريح منه بأنه أراد المعنى الآخر الذي لا يوافق الحق، حينها نرد عليه قوله، نرد عليه قوله. ولذلك ينبغي أن نعامل بهذه القاعدة أهل العلم كلهم، ولا نفرق بين أحد منهم، بشرط إذا علمت الرجل يحرص على اتباع السنة بخلاف أهل البدع، بخلاف أهل البدع. ولهذا ابن قدامة كان على قانون السلف، وكان رجلا حسن الاعتقاد كما وصف بذلك، وله مصنفات فيها رد على المؤول وغيره. فينبغي لما وجدنا جملة من كلامه تحتمل معنى سيئا وتحتمل معنى حقا ينبغي أن ننزل كلامه على المحمل الحسن. فكيف نقول؟ فحينما يقول وما أشكل من ذلك، يعني من النصوص من الصفات، وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمن؟ لمعناه. فنقول إن ابن قدامة رحمة الله عليه ربما أراد بقوله هذا وأراد أن يخاطب فئة من الناس لم يفهموا معنى النصوص، أراد أناسا لم يفهموا معنى الصفات، فقال لهم إذا لم تفهموا معنى الصفات فلا تجعلوا هذا الجهل بالمعنى سببا في رفض الصفة بالكلية لفظا ومعنى، بل إذا أعيتكم هذه النصوص ولم تفهموا معناها فاثبتوها لفظا، وكلوا معناه إلى الله، وكلوا معناه إلى الله، ثم أثبتوا هذه النصوص لفظا ولا تتعرضوا لمعناه بغير علم، لا تتعرضوا لمعناه بغير علم. ولهذا يقول: وما أشكل، نحن نفسر كلامه إذن، وما أشكل عليكم يا من جهلتم معنى النصوص من نصوص الرحمن شيئا فاثبتوها لفظا، وجهلكم بالمعنى اجعلوه لله عز وجل واجعلوا الله يفسره لكم، وكلوا علم معناه إلى عليم سبحانه وتعالى. فهنا نزلنا كلام ابن قدامة، نزلنا كلام ابن قدامة المنزل الحسن، لكننا نعترف ونقول: إذا كان المصنف رحمه الله قد زلت قدمه في هذه المسألة وفي هذا الباب، وأراد بقوله هذا ما عليه أهل الباطل، فنرد القول عليه لأننا لا نعظم الأشخاص لذاتهم وإنما نعظمهم لاعتقادهم. فإن كان المصنف رحمه الله، ونحن نعيده بالله من ذلك، إن كان يقصد هذا المعنى الباطل فنحن نقول رحمة الله، نرد المقالة عليك ونسأل الله لنا ولك المغفرة على كل حال، لكننا نحسن الكلام في الرجل وقد أثنى عليه أهل العلم وجعل اعتقاده كما كان عليه السلف عليهم رضوان الله عز وجل. إذن فلما يذكر الحافظ ابن قدامة عليه رحمة الله هذه الكلمات يريد أن يوصل معنى لفئة معينة من الناس، وحاصل الكلام في جملة ما ذكر من أول قوله: وكل ما صح في القرآن أو صح عن المصطفى، وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام وجب الإيمان به وتلقيه بالقبول والتسليم، وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وما أشكل من ذلك إلى آخر قوله، حتى ختم المقالة بقوله: وما يعلم تأويله إلا الله. أراد رحمة الله عليه أن يبين قاعدة من قواعد السلف في هذا الباب، وهي أنكم تعلمون أن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، ورسوله أعلم بغيره من الله عز وجل بما علمه الله إياه. فإن كنتم تؤمنون بالله عز وجل فوجب عليكم أن تعتقدوا أن كل صفة أثبتها الله عز وجل لنفسه من سمع وبصر وقدرة وإحاطة علم، فكل ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم فحينها يجب عليكم إن كنتم تؤمنون بالله عز وجل أن تعتقدوا أن لربنا عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العليا، لأنه أدرى وأعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى. والواجب علينا ألا نعترض هذه النصوص، فإن جاءتنا قبلناها، إن صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو هي مما جاءت في كتاب ربنا. قال: وترك التعرض له، يعني لا تقف إن جاءتك هذه النصوص لا تقف أمامها معترضا، فتارة تردها وتقول كل ذلك لم يثبت، فحينما يقول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان يقول ليست له يد لا على الحقيقة ولا على المجاز، وهذا كفر بالله. لماذا هو كفر؟ لأنه تكذيب لله عز وجل. فربنا يقول بل يداه مبسوطتان ينسب الله شيئا وهذا ينفيه. فلا تقف أمام هذه النصوص معترضة إما بردها بكلية وإما بتأويلها فلا تفسر هذه الصفات بغير ما علم السلف، ولا تشبه ربك عز وجل، ولا تعطل ربك من الصفات كما فعل جهم وأتباعه حتى جعل ربنا ذاتا لا صفة له، حتى جعل جهم ربنا لا صفة له. ولهذا أهل السنة حينما يثبتون الصفات يحترزون فيقولون نثبت الصفات لله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فجعلوا هذه الجملة وهذا الاحتراز مميزا لهم أو مميزا لهم عن أهل الضلال. وهذه الفرق التي خالفت في هذا الباب كما ذكرت لكم جماعة نظروا في النصوص فردوها بالكلية، فإن قلت لهم ربكم سميع قالوا لا سمع له، قلت لهم ربكم بصير قالوا لا بصر له، فإن قلنا لهم لما قالوا لأنني سميع وبصير، فإن قلنا ربنا سميع وبصير فقد شبهنا ربنا بعباده، هذا باطل بل وقولهم باطل. فكما قلنا ربنا سميع لا كسمع أحدنا، وربنا بصير لا كبصر أحدنا، فنحن نقول لهم أليس ربكم حيا؟ يقولون بلى. وأنت حي؟ يقول نعم أنا حي. فهل تنفع عن ربك الحياة لأنك موصوف بالحياة؟ ينقطعون. فربنا حي وحياة الله ليست كحياة أحدنا، وربنا سميع لا كسمع أحدنا، وربنا بصير لا كبصر أحدنا، ليس كمثله شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذه الفرق ما وقعت في هذه الضلالات إلا لسوء الفهم عن الله ورسوله، وأنهم حكموا عقولهم فيما لا قبل للعقل بفهمه. أنتم تعلمون أن العقل له حد، هذا العقل له حد، وهذه النصوص لا قبل للعقل بفهمها، العقل لا دخل له أبدا بهذه النصوص، وإنما نحن نتلقى ذلك من الوحي من الكتاب ومن السنة. وإلا الله عز وجل مستوى على عرشه، هل العقل من أين للعقل أن يعلم أن الله مستوى على العرش؟ نعم العقل قد يدرك أن الله في علو، أن الله في علو، لكن العقل لا طاقة له بأن يعلم أن الله مستوى على عرش، العقل لا يتدخل في مثل هذه الأمور. ولذلك أهل الباطل ما ضلوا في هذا الباب إلا أنهم قدموا العقل على النقل. ولهذا يقولون جميعهم وهو كلام المعتزلة كالجويني وجماعة ممن سميت لكم طرفا منهم يقولون والدلالة أربعة كتاب وسنة، ويذكرون أشياء ويقولون وعقل وإيه وعقل، يقولون والعقل مقدم على ذلك، فعندهم العقل مقدم على الكتاب وعلى السنة. فهؤلاء يأتون على نصوص الصفات فيأتون على كتاب ربنا جملة فيأخذون المتشابه ويجعلونه قاضيا على المحكم، فيضربون المتشابه بالمحكم فيجعلون الكتاب كله متشابه، فينظرون كيف نفسر ذلك فلا يجدون في الكتاب ولا في السنة مرادهم، فيعمدون إلى عقولهم فما استحسنه العقل قبلوا وما قبحه العقل قبلوا. وهذا أمر لا يستقر، عقلك ليس كعقل وعقلي ليس كعقل فلان. فالذي يقسمه عقلك أنت يستقبحه عقلي، وهذا أمر مشاهد في الناس. أنت تحب كذا وعقلك يستحسنه، والآخر لا يستحسنه بل يراه قبيحا، وهذا أمر معلوم مستقر لا يحتاج إلى برهان ولا دليل. ولهذا هؤلاء عمدوا إلى المتشابه فردوا به المحكم، وخالفوا طريق الراسخين في العلم الذين علموا أن الكتاب كله نزل من حكيم خبير ليس فيه ما يشكل على جنس الأمة، ليس فيه ذلك، وإنما يأخذون المتشابه وما أشكل عليهم فيعرضونه على النصوص المحكمة وعلى أم الكتاب فيتضح لهم المعنى فيجعلون الكتاب كله محكم، يجعلون الكتاب كله محكم. هذه طريقة من؟ طريقة الراسخين في العلم، يأخذون المتشابه فيجعلونه على المحكم فيصير الكتاب كله محكم. ولهذا ربنا عز وجل ذم أولئك الذين يتبعون المتشابه في كتابه وبسنة نبيه سبحانه وتعالى، وجعل عمده إلى تأويل فاسد لهذه النصوص علامة على زيغ قلوبهم. وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، يبتغون ماذا؟ يبتغون الفتنة بين الناس، ويبتغون تأويلا فاسدا. فقال المصنف رحمه الله: فقطع أطماعهم عما قصدوه. وقال ربنا عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله. والتأويل في الكتاب والسنة على نوعين، التأويل على نوعين، فتارة يأتي التأويل بمعنى التفسير كما في قول الله عز وجل لما رأى الرجلان اللذان مع يوسف في السجن رؤيا فقال له: نبئنا بتأويله، يعني نبئنا بتفسير يفسره لنا. فتارة يأتي التأويل بمعنى التفسير، وهذا المعنى يستخدمه المفسرون كثيرا، وعلى رأسهم ابن جرير الطبري عليه رحمة الله في تفسير يأتي على آيات كثيرة فيقول: والقول في تأويل قول الله عز وجل كذا، يعني والقول في تفسير. فالتأويل تارة يأتي بمعنى التفسير، وتارة يأتي التأويل بمعنى ما تقول إليه حقيقة الشيء، ما يقول إليه حقيقة الشيء، يعني معرفة حقيقة الشيء على ما هي. التأويل تارة يأتي بمعنى التفسير، وتارة يأتي بمعنى معرفة حقيقة الشيء، يعني معرفة ما تقول إليه الأمور الغيبيات. الغيبيات مثلا نحن نعلم تأويلها، نعلم كيف هي، فإذا وقعت علمناها على حقيقتها. من ذلك قول الله عز وجل في قصة يوسف أيضا: يا أبت هذا تأويل رؤياي، لما قال الله عز وجل: وقروا له سجدا، وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي قد جعلها ربي حقا، يعني صارت واقعة، علمنا حقيقتها. إذن فالتأويل تارة يأتي بمعنى التفسير، وتارة يأتي بمعنى ما تقول أو ما يقول إليها حقيقة الشيء أو الأمر. فهل المراد بقول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، هل هذه الآية تدل ولو من بعيد على أن القرآن فيه آيات لا يعلم تفسيرها إلا الله؟ فنقول: أهل العلم منهم من يجعل الوقف عند لفظ الجلال فيقول وما يعلم تأويله إلا الله ويقف. ومنهم من يعطف الراسخين في العلم على الله عز وجل على لفظ الجلال ويجعلون الوقف عند الراسخين في العلم فيقولون وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فأي المعنى صحيح؟ فنقول إن كان التأويل بمعنى التفسير، إن كان التأويل في الآية بمعنى التفسير فإن الوقف يكون عند الراسخين في العلم، وهذا حق، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه ووضح لفظه ومعناه. فما يعلم تفسير هذا القرآن على ما أراده الله عز وجل إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم يعلمون تفسيره. وإن كان التأويل في الآية بمعنى حقيقة الأمر فهذا حق، فيكون الوقف عند لفظ الجلالة، فإن صفات الرحمن لا نعلم كيفيتها، الغيبيات لا نعلم كيفيتها، فصفات الرحمن سبحانه وتعالى لا نعلم كيف هي، ولهذا فلا نعلم حقيقة أو فلا نعلم حقيقة صفات الرحمن، فيكون الوقف عند رب الجلالة. وما يعلم تأويله إلا الله، يعني وما يعلم حقيقة ما عليه صفات الرحمن إلا الله عز وجل، وهذا حق مما استأثر الله عز وجل بعلمه. ولهذا فتارة يأتي التأويل بمعنى التفسير فيعلمه الراسخون في العلم، وتارة يأتي التأويل بمعنى حقيقة الأمر فلا يعلمه إلا الله عز وجل، وبهذا يتضح هذا المعنى، فلا يكون عندنا نفس لا في هذا ولا في هذا. والواجب في نصوص الصفات أن نقرها، أن نقر بصحتها إن صحت، وأن نمرها كما جاءت بفهم معانيها، فلا نضرب جملة منها بجملة أخرى، وإنما نجعل الكتاب كله محكم من هذا المعنى، نعلم لفظه ونعلم معناه، لا لفظ في نصوص الصفات على شيء آخر. إذن فالمصنف رحمه الله أراد بقوله فقطع أطماعهم عما أملوه أو قصدوه وما يعلم تأويله إلا الله بهذا المعنى، وأراد المصنف رحمة الله عليه أن يرد على المشبهة أو الممثلة الذين قالوا لله يد كأيدينا، لله وجه كوجوهنا، فقال لهم هذه الكيفية هي حقيقة الأمر، هي ما يقول إليه الأمر، وهذا ربنا قطعه عليكم فلا يعلم تأويله إلا الله عز وجل. ثم بدأ المصنف رحمه الله يذكر كلاما لأهل العلم يوثق كلامه، فذكر أول ما ذكر كلام إمام أهل السنة أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، فقال اقرأ محمد. أحمد ابن محمد ابن حنبلة. هنا بدأ ابن قدامة يذكر لك أقوال أهل العلم في نصوص الصفات، وهذا كما قلت من مميزات هذا الكتاب أنه لا يذكر لك الشيء إلا ويذكر لك من سلفه من هذه الأمة من الأئمة المشهود لهم بالخير ممن ذكروا له ذكروا نفس ذكره. فيذكر أن أحمد بن حنبل سئل عن معنى الصفات ثم يرد أحمد رحمة الله عليه اقرأ علي فوق سئل من الأول سئل اقرأ من الأول من الأول من الأول خالص قال الإمام أبو عبد الله قال في قول النبي، يعني لما عرض عليه النص من كلام النبي قال، سئل فقال، وقال ابتداء ما معنى إن الله ينزل إلى سماء الدنيا. هذا الحديث يسمى بحديث النزول، حديث النزول، ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا. سئل أحمد عن هذا النص، سئل ما معنى النزول، كيف هو هذا نص من نصوص الصفات في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يجيب أحمد بن حنبل رحمة الله فتستمعون، وإن الله يرى في القيامة، يسأل عن هذا يسأل عن هذا، هل يرى ربنا عز وجل يوم القيامة؟ فإن قيل نعم فكيف تكون الرؤية؟ سيذكر، يسأل عن هذا وعن هذا، فيقول وما أشبه هذه الأحاديث، يعني أحاديث الصفات، أحاديث الصفات قال نؤمن بها، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، نؤمن يبقى ولا يرد ولا نرد، ونعلم ولا يبلغه وصف الواصفين، نؤمن بالقرآن كله ولا نعلم كيف كنه ذلك نعم. هذا أول نص لواحد من سلف هذه الأمة ذكره ابن قدامة في هذا الباب. وهذه الجملة فيها جملة أمور، أولها أن أحمد يتكلم على نصوص الصفات فيقول نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، هذا أول شيء، أول جملة لا كيف ولا معنى. ثم قال لا حد ولا غاية، لا حد ولا غاية ثانية، ثالثة ونصفه بما وصف به نفسه، فقال ولا نتوقف يعني على شيء من ذلك لشناعة شنعت، ثالثة لشناعة شنعت، الأخير نعم. فعندنا ثلاثة أمور، أحمد رحمة الله عليه يسأل عن نصوص الصفات كصفة النزول، كيف ينزل ربنا عز وجل. الآن أنا أعرض عليكم سؤالا، هل صفة النزول ثابتة لله؟ ها؟ ثابتة، ودليل ثبوتها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا حديث صحيح محكم فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت النزول لله عز وجل. إذن فنحن نقر بصفة النزول لله عز وجل، واضح؟ فأنا أسألكم، النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلث الليل الأخير، في ثلث إيه؟ الليل الأخير. أنا أسألكم لأستوضح منكم ثم لأعقب. قال في ثلث الليل الأخير، مصر لها ثلث ليل أخير، أمريكا مغيرة، فعندك ثلث ليل، هناك ظهر، وفي مكان آخر عصر، في مكان آخر ليلة، فأين ثلث؟ أجيب، أنا عايزكم تسمعوا إجابات وبعدين هعقب على فوق. في كل ثلث ليل في كل بلد ينزل. أول جواب ينبغي أن يخرج من أفواهكم إن فهمتم، أن تقولوا ليس كمثلي شيء، ليس كمثلي. لما نقول ثلث الليل بالنسبة لنا، ربنا هو الذي خلق الليل وثلثه، فلا يدخل ربنا في حسابات بني آدم، لا يدخل في حسابات بني آدم. ولذلك هذه النقطة، إذا جاء أحد وقال لكم ينزل ربنا في الثلث الأخير من الليل، فأي ثلث؟ الجواب أن ربنا عز وجل ليس كمثله شيء. فإذا قال ينزل في الثلث الأخير من الليل، فينزل في الثلث الأخير من الليل، فهو الذي خلق الثلث الأخير من الليل، وهو الذي قال ينزل في الثلث الأخير من الليل، علم نبينا صلى الله عليه وسلم. فأحمد رحمة الله عليه يرد على مثل هذا، أننا نؤمن بها ونصدق بها بلا كيف، لا نكيف. هل لما ينزل ربنا عز وجل يخرج منه العقل، أم أن العقل يخرج من الرحمن؟ أجيبه، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. وقد ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي عن إسحاق بن راهوي أو ابن راهوي أن الأمير عبد الله بن طاهر أو عبد الله بن طاهر قال له: يا أبا يعقوب، هذه الأحاديث التي ترونها ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، كيف ينزل؟ قال إسحاق: أعز الله الأمين، لا يقال لأمر الله كيف. قال: أعز الله الأمين، لا يقال لأمر الله كيف. فينزل ربنا، ومن قال يخلو منه العرش عند نزوله، ومن قال لا يخلو العرش عند نزوله، فقول مبتدع. فهم العبارة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل. وقد مر عبد الله بن أحمد، مر عبد الله بن أحمد مع أبيه في المسجد، فسمع قاصا يحدث الناس، فكان هذا القاص يحدث بحديث النزول ويقول: ينزل ربنا عز وجل، ينزل ربنا عز وجل، فلا يخلو منه العرش. هذا القاص يقول: فينزل ربنا ولا يخلو العرش منه ولا يتغير الحال. فلما سمع أحمد هذه المقالة أخذته الرحباء ونزل به العرش وارتعب حتى أمسكه عبد الله. فلما أفاق أحمد قال: اكتبنا إلى هذا المتخوض يعني في ذات الله عز وجل. فلما وقف أحمد عليه قال: يا هذا رسول الله أغير منك على ربك، رسول الله أغير منك على ربك. فقال: ينزل فقل كما قال نبيك ودعك من هذا. فإننا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل الرحمن، ينزل ربنا عز وجل. فهل النبي صلى الله عليه وسلم قال لما ينزل لا يخلو من العصر؟ وهل قال يخلو من العصر؟ إذن فمن قال بأن الرحمن إذا نزل خلا منه العصر فقوله بدعة، ومن قال بأنه إذا نزل لا يخلو منه العصر فقوله بدعة أيضا. لما؟ لأن نبينا أغير على ربه منا، ولم يقل ربنا عز وجل في ذلك ولا من ذلك شيئا. إذن فأحمد رحمة الله عليه يتكلم على نصوص الصفات كلها جملة واحدة، فكل ما ثبت منه نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى. فلا نقول مثلا كما قالت المؤولة: ينزل ربنا يعني تنزل رحمته. فأحمد يقول: لا معنى كما تقولون. فهذا أول أمر ينبغي أن نقف عنده. قد يقول قائل: أحمد مفوض، فأحمد يقول على نصوص الصفات لا كيف ولا معنى. نحن أهل السنة ما الذي ننفيه؟ الكيف. فهل ننفي المعنى؟ لا ننفي المعنى، لا ننفي المعنى. وأحمد يقول لا كيف ولا معنى. فهل أحمد ينفي المعنى؟ لا، إنما أحمد ينفي معنى المؤولة، ينفي المعنى الذي قال به أهل التأويل. لما أقول لكم ربنا ينزل، ما معنى ربنا ينزل؟ قال ربنا: وجاء ربك، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك. ماذا تفهم؟ أن ربنا يجيء. فهل تفهم أن رحمة الله هي التي جاء؟ تفهم هذا؟ هؤلاء المؤولة قالوا: لا، ده إذا نزل الرحمن خلا منه العرش، ولذلك لا نقول ينزل، إنما الذي التي تنزل ها رحمته. طيب ربنا يقول، نبينا يقول: ينزل الله عز وجل إلى في ثلث الليل الأخير إلى السماء الدنيا، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فهل الرحمة كلها؟ لا. إذن فأحمد لما يقول لا كيف ولا معنى، يعني لا كيف كما تزعمون ولا معنى كما تزعمون. قال: ولا حد ولا غاية، لا نكيف، لا نجعل لصفات الله حدا محدودا، فإن عقولنا تتقاصر عن فهم ذلك. قال: ولا نرد شيئا من ذلك لشناعة شنعت، ولو شنع علينا الناس كلهم. أهل الباطل يقولون علينا لما نثبت لله ما أثبته لنفسه، نحن ما تعدينا. لما قال ربنا: وجاء ربك، قلنا ربنا يدين، ويبقى وجه ربك، قلنا لربنا وجه، بل يداه مبسوطتان، قلنا لربنا يد. لما قال ربنا: هو السميع البصير، قلنا لربنا سمع وبصر. فهل تعدينا؟ ما تعدينا. فاحترفنا من ذلك كله وقلنا: ليس كمثله شيء. فقام هؤلاء النفاه الذين ينفون الصفات عن الله وقالوا: انتم يا اهل السنه مجسمه، انتم ايه مجسمه، تجسمون الله، كما يقول الزمخشري ويقول: شبهتموه ربكم. يقول علينا باننا شبهنا ربنا. وهل شبهنا ربنا؟ ما شبهنا ربنا، وإنما أثبتنا لله ما أثبته لنفسه. ربنا قال: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، فقلنا لربنا أسماء حسنى وأثبت لربنا عز وجل الصفات لنفسه فأثبتناها. فقالوا وشنعوا علينا بأننا مجسمة، فهل لما قالوا علينا مجسمة نتوقف ونقول طالما اتهمتمونا فنحن لا نثبت هذا لله؟ لا، إنما نقول بل رغمت أنوفكم، نحن نثبت لله ما أثبته لنفسه ولو شنعتم علينا. ولهذا يقول أحمد، يقول إيه؟ ها؟ ولا نتعدى، ها؟ اقرأ. يقول ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، فنحن نثبت اليد لله. فقالوا أنتم شبهتم ربكم، فهل ننفي اليد عن الله لأنهم شنعوا علينا؟ لا، نقول بل لله يد ليس كيد أحدنا، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وصفاته لا نبلغ كنه ذلك. إذن فالقول في ذلك قول أئمة الهدى أن كل ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته وصح ذلك فإننا نؤمن بها ونصدق بها ونقر بأنها صحيح لله عز وجل، فلا نتأول منها شيء، بل ونصف ربنا عز وجل بكل ما ثبت حتى ولو شنع علينا من شنع. ثم ذكر كلام الشافعي عليه رحمة الله فقال قال الإمام أبو عبد الله محمد محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه، هو الإمام المطلبي، الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله من أهل البيت رضوان الله عليه. افهم هذه الكلام، فإن أهل البدع استخدموا هذا الكلام، وأنتم ترون أن أهل البدع يمسكون الخطوط فيلوونها، يمسكون الخطوط يلوون عنقها حتى يجعلونها حجة على غيرهم حتى لو كان الأمر واضحا. فأهل البدع قالوا أهل السنة، أهل السنة مفوضة، قال السلف كانوا يفوضون المعنى، فقلنا لم يقل بذلك أحد، قال بل قال أحمد بذلك، قلنا أي؟ قال أحمد قال لا كيف ولا معنى. فنحن نفهم من كلام أحمد أن أحمد ينفي الكيف الذي زعموه وينفي المعنى الذي زعموه، لكنهم أخذوا كلام أحمد فجعلوه حجة له، ويأخذون كلام الشافعي أيضا كما ستسمعون. آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا درج السلف وأئمة رضي الله عنهم. ما الذي درج عليه السلف وما الذي اتفق عليه السلف؟ هل التفويض؟ الشافعي يقول ايه؟ نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد من؟ على مراد رسول الله. ماذا تفهم؟ ماذا تفهمون لما يقول ونؤمن بما جاء عن الله على مراد الله؟ ماذا نفهم؟ أننا نفهم المعنى الذي أراده الله. ها؟ على ما أراد الله من غير زيادة ولا نقصان. ها نثبت كلام واضح، نؤمن بالله على مراد الله، ها نؤمن بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، ونؤمن برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. الفهم واضح، الفهم واضح. فقال أهل البدع والشافعي مفوض، لأن الشافعي قال ونؤمن على مراد الله وعلى مراد رسول الله، كأن الشافعي يقول أنا لا أفهم المعنى فأفهمه على مراد الله. انظر كيف فعل، قسم النص لن يعنقه، النص واضح، هو عين التسليم لله عز وجل. فنحن حينما نثبت الصفات لله فإننا نثبتها على مراد الله إيمان مجمل، فنحن نؤمن بكل شيء على ما أراد الله عز وجل، على ما أراد الله عز وجل. فحينما يقول الشافعي هذه المقالة على مراد الله وعلى مراد رسول الله، فإنما يريد الإيمان المجمل، نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله كما أراده الله عز وجل، لأن ما أراده الله حق وما أراده رسوله حق، والذي نعتقده هو الحق، فنحن نؤمن بهذا الحق لأنه الذي أراده الله وأنه الذي أراده رسول الله. فلما يقول على مراد الله يعني إنما أعتقد الحق الذي عندي لأن ربنا عز وجل بينه في كتابه، فأنا أفهمه على مراد الله، وأفهم الحق الذي عندي بأني أثبت الصفر لفظا ومعنى، لا كيف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم ذلك، بل فهم الحق الذي علمته من سنته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أهل العلم درجوا على هذا، فكل صفة ثبتت أثبتوها، وكل صفة نفاها الله نفوا تلك الصفة. ولذلك لما يقول الإمام أحمد ولا نتعدى ذلك، لا نتعدى ذلك، وأهل العلم يقولون بأن الصفات ثبوتية وسلبية، ثبوتية وسلبية. والثبوتية هي الصفة التي أثبتها الله لنفسه، كصفة اليد والوجه والقدرة والسمع والبصر، هذه الصفات ثبوتية. إيه معنى ثبوتية؟ يعني ثابتة، أثبتها لنفسه. وسلبية يعني نفاها عن نفسه، لم يلد ولم يولد، نفى ربنا عن نفسه الولد، ونفى عن نفسه الوالد سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى في خلق السماوات والأرض في آخر الذاريات، قال إيه سبحانه وتعالى؟ قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ها؟ قال ثم قال ربنا عز وجل وما مسنا من لغوب، فنفى اللغوب عن نفسه، نفى التعب عن نفسه، نفى العجز عن نفسه، وما يظلم ربك أحدا، فنفى الظلم عن نفسه. إذن فصفات ثبتت وصفات نفاها ربنا عن نفسه. فنقول فهل الصفات التي لم يثبتها ربنا لنفسه ولم ينفها ماذا نفعل بها؟ صفات لم يثبتها الله لنفسه ولم ينفها عن نفسه فماذا نفعل؟ ها؟ ها؟ لا نثبت ولا ننفي، لا نثبت ولا ننفي. لماذا؟ لأنك إن أثبتت تقولت على ربك، وإن نفيت تقولت على ربك. إذن فما أثبته الله لنفسه أثبتنا، وما نفاه عن نفسه نفيناه. وما لم يثبته ربنا وما لم ينفي لم نثبته ولم ننفي. ولهذا هذه الأمور كلها على مجملها وعلى تفصيلها ينبغي أن تفهم جيدا على قواعدها وعلى كلام أهل العلم. فإذا رأيت أحدا من أهل العلم يقول كلاما محتملا فاجعله كما هو. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.